والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لو كان عملنا كثيرا ما حصل لنا الأمن التام أيها الأخوة، لأن قبول العمل موقوف على مدى صدق العبد وإخلاصه لله سبحانه وتعالى فيه، والإخلاص هو سر القبول وروح الأعمال الصالحة المبرورة عند الله سبحانه وتعالى. وللإخلاص علائم ودلائل كثيرة، في رأسها وفي مقدمتها أيها الإخوة إخفاء العمل، الاستئناس بمعرفة الله سبحانه وتعالى وحده بهذا العمل، والاستيحاش من معرفة الناس، عدم محبة ذلك، الاستيحاش وكراهية أن يطلع الناس على هذا العمل. هذه رأس علائم ودلائل الإخلاص، وهي كثيرة. وقد أكد هذا المعنى وتردد مرتين أيها الإخوة والأخوات في موضعين في حديث السبعة: الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي رواية: يظلهم بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل العرش، وهذا أقوم وأليق أيها الإخوة بالمحكمات. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر هذا المعنى وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه: خاليا، رجل ذكر الله خاليا. أما أن يذكر الله عز وجل في الجلوة بين الناس ويبكي فقد وقد. رأى الحسن البصري رضوان الله عليه رجلا يبكي في مجلسه، الحسن كان واعظا مؤثرا، فوعظ الناس فبكى رجل ثم أجهش في البكاء حتى ارتفع صوته، فأشار إليه الحسن قدس الله سره وقال: إن الشيطان ليبكي هذا. شعر أن هذا البكاء ليس لله، شعر وهو الرجل المكاشف ووري الله المفرد، قال: إن الشيطان ليبكي هذا، هذا البكاء ليس لله. وقد قال سفيان الثوري قدس الله سره الكريم: إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما متى شاء. الله أكبر، كأن هذه ليست علامة جيدة أيها الإخوة، أن يبكي العبد متى شاء، متى شاء أن يبكي بكى، إنها علامة الفجور وعلامة النفاق، كما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى الموصلي على ما أذكر إن شاء الله تعالى، قال: المؤمن لا يملك عينيه والمنافق يملك عيني، يبكي متى شاء ويمسك متى شاء، والعياذ بالله. إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما متى شاء، أما المؤمن لا يبكي إلا إن تيسر بكاء، إلا إن حصلت رقة بسبب إلهي. هذا فتح ما الفتوح أيها الإخوة، هذا فتح ما الفتوح، ولذلك كانوا يستسرون بدموعهم. قال الفضيل ابن عياض رضي الله عنه وأرضاه: من يدلني على رجل بكاء بالليل بسام بالنهار؟ بسام بالنهار لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا الرجل بساما ضحاكا أيها الإخوة يتظرف، لم يخطر ببالهم أنه ممن يكثر البكاء من خشية الله، يقول دائما يبتسم دائما يتظرف، وهذا هو المطلوب، ألا تدل الناس بأي وسيلة على ما خفي من أحوالك الحسنة، استسر بذلك، اترك هذا لله تبارك وتعالى، اترك هذا لله. هذه علامة نضج الإيمان، كما أنها علامة نضج الشخصية، وعندنا أيها الإخوة لا نضج مطلقا للشخصية إلا بسبب من أسباب الإيمان، لا يمكن أن ينضج المرء نضجا حقيقيا إلا بالإيمان. لذلك قد تجد رجلا فيلسوفا حكيما شهيرا أيها الإخوة، غنيا مليئا، وهو طفل في شخصيته، لم ينضج، يحب أن يستلفت إليه وجوه الناس، يحب المدح، يحب الشرف، يحب الظهور، يحب المناصب، يحب التصدر، يحب الألقاب، لأنه طفل شيخ السن وطفل النفس. أما المؤمن فهو رجل كما أشار إليه تبارك وتعالى رجال سماهم رجالا، الرجولية لا تكون إلا بالإيمان التام، بالإيمان الكامل أيها الإخوة، بالإيمان التام والكامل. قال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وارضاه: البكاء 10 أجزاء، 9 لغير الله و1 لله. فإن جاء الواحد يقول في السنة مرة فهو كثير. يقول إن بكى المؤمن حقا وصدقا لله وبإخلاص من غير أي داخلة أو شائبة رياء، هذا فضل كثير من الله. أن تبكي مرة، لا أن تبكي في كل ساعة ثم يكون كل هذا البكاء ليس لله، للنفس وللشيطان وللناس أيها الإخوة. والنفس خداعة، أخدع الخداعين هي النفس أيها الإخوة، أخدع الخداعين والخداعات هي النفس، تخدع صاحبها ب1,000,000,000 وسيلة أيها الإخوة، وتضحك عليه. ولذلك لا ينبغي أن ينخدع لها، إذا خدعت ينبغي ألا ينخدع لها. إذن حتى البكاء أيها الإخوة كانوا يكتمون، كانوا يستسرون به. أبدا، من أراد أن يبكي فليبكي في الخلوات، يبكي بينه وبين الله. قال أحد الصالحين: دعوة السر تفضل دعوة العلانية 70 ضعفا. أن تدعو الله سرا من غير أن يسمعك أحد أو يراك أحد. قال: وإذا عمل العبد عملا حسنا ثم، أي في الظاهر، ثم عمل مثله في السر، قال الله تبارك وتعالى: هذا عبدي حقا، هذا عبدي حقا. للأسف نحن ضعاف النفوس أيها الإخوة، كما قال سفيان الثوري، قال: يعجز أمثالنا، يعجز أمثالنا أن يتمالك، أن يتمالك إذا رآه الناس، يعني نقع في الرياء. يقول سفيان الثوري الذي بال الدم من خشية الله أيها الإخوة، يقول: أنا ضعيف، ويعجز أمثالي أن يتمالك نفسه، أن يتمالك نفسه إذا ظهر عمله للناس، أن يقع في الرياء. من يؤمنه؟ من يعطيه ضمانة أن لا يقع في الرياء؟ قال: لا أحد. قال: نحن ضعاف، نحن ضعاف. قال أيوب السختياني قدس الله سره: ما صدق الله عبد إلا أحب أن لا يعرف. تريد أن تعرف نفسك هل أنت صادق أو غير صادق؟ مسبار بسيط جدا وسهل، هل تحب في القلب؟ في القلب ليس في العمل، أنت لا تراه لكن في القلب، هل تحب أن تعرف؟ هل تحب أن يعرف الناس خاصة الصالحين منه أيها الإخوة أعمالك وأحوالك ومواهبك؟ نعم تحب، فلست بصادق، أنت لم تصدق الله. لو صدقت الله لكرهت أن تعرف، نعم، لأن هذا سر كريم بينك وبين رب العالمين، كيف تجعل له ومعه شريكا فيه؟ أيها الإخوة، نحن نرائي ونتظاهر بأعمالنا بسبب ماذا؟ بسبب مقدار الخلق في قلوبنا. واختبروا هذا أيضا في أنفسكم وفي أحوالكم. لو كان شخص أيها الإخوة لا تقيمون له وزنا ولا ترفعون له اعتبارا، شخص حقير في نظركم، حقير، حقير علما وعملا ومالا ومنزلة اجتماعية وسلوكا، شخص حقير يحقره الناس، هل ترون؟ هل ترون هذا الشخص؟ لا ترونه، بالعكس، ويستوي عندكم أن يرى أعمالكم أو لا يرى، لأنه حقير. لماذا؟ سقطت منزلته من قلوبكم فلا ترونه. لكن نحن نرائي لما قام الخلق من منزلة في قلوبنا، وبمقدار أيها الإخوة، بمقدار ما تقوم هذه المنازل للخلق في قلوبنا، بمقدار ما ينقص من جلال الله وتوقيره في صدورنا. نعم، أتروننا لو أننا وقرنا الله وأجللناه وعظمناه كما ينبغي له، هل يبقى لأحد من الخلق منزلة في قلوبنا؟ لا والله، فقط نعامل الخلق بما يوجب الشرع، احترام الكبير، احترام الصالح، احترام صاحب العلم، احترام الشاكر إلى آخره، نحترم ونوقر الناس، لكن المكانة كلها لله، الجلال كله لله. قال ذو النون المصري ثوبان ابن إبراهيم قدس الله سره، قال: من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. من استأنس بالناس أيها الإخوة ورضي بمدحتهم ورضي بفنائهم ورضي بما يعرف عنه بينهم فهذا مفلس، ليس له شيء يتكل عليه أيها الإخوة بينه وبين ربه، ويتكل على الله وحده ليس له شيء. هذه من علامات الإفلاس، الاستئناس بالناس. وصدق رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا هو الموضع الأول. قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي على فراشه، فراش نومه، 40 سنة ما تدري به زوجته، الله أكبر، حتى زوجته لا تعلم أنه يقضي الليل باكيا من خشية الله. يحاذر كل المحاذرة أن تشعر به زوجته. زوجته كيف بالأبعدين، كيف بالأبعدين. كلا، هذه واحدة. والثانية ورجل، وهي آخر السبع الخصال الموجبة للظلال، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. المعنى تصدق به بيمينه، تصدق بصدقة فأخفاها، أي بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الله أكبر. هل تريدون دليلا أكبر من هذا الدليل وأوضح أيها الإخوة على وجوب كتم الأعمال الصالحة؟ شمالي أنا ينبغي ألا تدري، ليس جاري، ليس زوجتي، ليس صديقي، أبدا، كل الخلق لا أكتم. قال أحمد بن حنبل كما يرويه عنه المروزي قدس الله سرهما، قال، أي الإمام أحمد، قال: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة عمل. ابن المبارك لم يكن أعلم أهل عصره، هناك من هم أعلم منه، ثم لم تكن له خصلة إلا شورك فيها. قال محمد ابن القاسم: كنت كثير الأسفار مع عبد الله بن مبارك، وكنت طالما أسائل نفسي ما الذي رفع منزلة هذا الرجل بين الناس. الله وضع له منزلة عظيمة جدا بين الناس، هو لا يحب هذا ولا يريده، لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع له منزلة وذكرى. قال الإمام أحمد: إن القلانس لتنزل من السماء على رؤوس قوم يقولون برؤوسهم هكذا، أي لا يريدونها، لا يريدون أن تنزل عليهم القلانس. والمعنى ذلك، معنى ذلك الشهرة، العز، المنزل بين الناس. قال: يهربون منها ولكن تأبى إلا أن تنزل عليهم فتشهرهم بين الناس، تجعلهم مشاهير، يعرفون بالخير قدم وأسن في الخير والصلاح، وهم لا يحبون بل يبغضون هذا، لكن هذا شأن الله تبارك وتعالى. فما الذي شهر هذا الرجل؟ يقول ابن القاسم: كنت أقول: إن كان يصلي فإنا لنصلي، يعني يكثر من الصلاة، نحن نكثر من الصلاة. والقائل هو أحد فقهاء المدينة السبعة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، رجل معروف رضي الله عنه وأرضاه. قال: وإن كان يصوم فإنا لنصوم، وإن كان يتصدق فإنا، وإن كان لا يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج فإنا لنحج. فما الذي شهره؟ قال: حتى جمعتنا سفرة إلى بلاد الشام، فنزلنا خانا فطفئ السراج، فأخذه أحدنا وخرج يستصبح يطلب الزيت الدهن، وخرج يستصبح يطلب الدهن. قال: فلما عاد بعد هنيها قال: نظرت في وجه المبارك فإذا بالدموع قد بللته وأخضلت لحيته، فقلت: بهذه الخشية سبقنا الرجل. وكأنه ذكر ظلمة القبر لما طفئ السراج، يبكي لكن لا حين يراه الناس أبدا، إنما في الظلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليال، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض. الله أكبر. ما هذه الوصية؟ أنا أوصيكم وقلتها مرة، أن تسمعوا مرة ومرة ولا تستكثروا مواعظ النصارى في التلفزيون في الحياة والمعجزة، اسمعوا الكلام هناك واسمعوا هذا الكلام. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الكلام وحده لأعظم برهانا أن هذا الدين من عند الله. ووالله الذي لا إله إلا هو لا ينطق بهذه المعارف ولا تجري هذه المياه من ينابيع إلا أن تكون ينابيع قلوب موصولة بالله تبارك وتعالى. اسمعوا لكلامه، كلام ميت، ميت، كلام ميت أيها الإخوة، جيفة، يخرج من أموات، وهذا كلام حي يخرج من أحياء موصولين بالحي القيوم الذي لا إله إلا هو. وبالمناسبة لا تغتروا بما يستكثرون من ذكر تنصر فلان وتنصر فلان من عوام المسلمين إن صدقوا، ولا علينا، قد يكفر بعض الناس، قد يرتد بعض الناس، قد يتنصر، قد يلحد، قد يصبح شيوعيا، لا علينا. لكن قولوا لهم هذا بالمناسبة فقط، ائتونا برجاء جهودي تنصر، ائتونا بيوسف إسلام تنصر، ائتونا بإتيان دني عبد الواحد يحيى تنصر. وأنا أذكر أسماءهم عمدا بعد أن أسلموا، أذكر أسماء هؤلاء العباقرة الأفذاذ الموهوبين بعد أن أسلموا. ائتونا بجفري لانج قد تنصر. والمعنى الأغبياء يحولون أديانهم من المسلمين وغير المسلمين. الأغبياء، الغبي ممكن كل يوم في دين، لا لأنهم غبي لا يعرف لما دخل لما خرج، لكن العباقرة وحدهم هم الذين يختارون الإسلام. نتحدى، ائتونا بعبقري مسلم واحد واحد قد تنصر. ائتونا بعبقري مسلم عربي أو حتى مسلم عبقري موهوب من أمثال هؤلاء المذكورين. العباقرة وحدهم هم الذين يعرفون طريق الحق، طريق الإسلام، طريق التوحيد الحق. الأغبياء يتنقلون بين الأديان، لا علينا منهم. الأغبياء ما فيش مشكلة، نصراني يصبح يهوديا، يصبح بوذيا، يصبح شيوعيا، من شهود يهواه، مسلم يصبح مثلهم، لا علينا. الأغبياء يفعلونها دائما، لكن العباقرة يعرفون طريقهم إلى القرآن إلى الحق. اللهم إنا نسألك أن تحيينا عليه وأن تميتنا عليه غير مبدلين ولا مغيرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. علينا أن نستكثر من هذه الدعوة في زمن الفتن وفي زمن المحن، في زمن ضعاف العقول وخاربي القلوب والأفئدة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال هكذا، قال تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض. روى أحمد ومسلم في صحيحه، أحمد في مستدرك ومسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ويروى رب أشعث مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لو ابتلي الناس البلية، لو منع الله الناس الغيث أيها الإخوة، كيف سيستنزلون هذا الغيث؟ بأموالهم، بملياراتهم، بعلومهم، بفلسفاتهم، بشهاداتهم، بتقدم التكنولوجي، بماذا؟ بعددهم، بجمالهم، بصحتهم، بقوتهم، بماذا؟ ولا بأي شيء. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أمسك الله رحمة لا يمكن أن يرسلها أحد. لكن هناك سبب واحد أيها الإخوة، نعم يستنزل به الغيث، دعوة رجل صالح، دعوة رباني واجب أيها الإخوة. وإن كان في أنظارنا من حقراء الناس، من خاملي الذكر، من الذين تزدريهم النفوس والأعين، يقول محمد ابن المنكدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قصدت المسجد ليلا ليصلي أيضا في جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا في وقت لا يراهم إلا الله لأنه وقت النوم. قال الحسن البصري أخفوا لله عملا فأخفى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. أخفوا فأخفى لهم، حتى جزاؤهم مخفي لا يعلمه إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. عباد الله حق، اللهم اجعلنا منهم. قال فصففت قدمي أصلي، وكانوا قد قحطوا أيها الإخوة، قحط، ما في غيث، ما في مطر، في المدينة المنورة. قال فإذا برجل قد صف قدمي وصلى وهو لا يراني وأنا أراه، ثم رفع يدي وقال اللهم إنك ترى وتعلم وتسمع أن عبادك قد أجهدهم القحط، وإني مقسم عليك. الله أكبر، الله أكبر، من هذا الذي يقسم على الله؟ قال وإني مقسم عليك إلا ما سقيتهم. قال ثم انصرف، فما هي إلا هنيهة حتى أرسلت السماء، أي عزازيلها. قال فأخذت حذائي وانطلقت خلفه مباشرة، فدخل في سكة ثم أخرج مفتاحا وفتح. قال فعلمت المكان. قال فلما سبحت، أي فلما صليت صلاة الضحى تسبيحة، قال فلما سبحت عدت إليه وقلت له السلام عليكم أدخل؟ قال أدخل. فدخلت فرأيت نجرا ينجر الرجل، فرأيت نجرا ينجر أقداحا، عامل بسيط وهو مولى عبد، يا أخوان عبد، مملوك وحر، لكن يعيش عند مواليه. معتقل الآن عتيق، هذا معنى المولى. قال ينجر أقداح الله. فقلت له يا عبد الله، هل لك في نفقة تفرغك لعبادة الله وتترك ما أنت فيه؟ قال لا، ولكن غير ذلك، أنا أطلب منك شيئا آخر. قلت ما هو؟ قال أن تستر عني ما رأيت وما سمعت، ولا تذكر ما رجعت به إليك لأحد. لا تقول للناس ذهبت إلي وسألت وقال لي لا أريد، حتى أموت، حتى أموت، ولا تأتيني يبدأ المنكدر. ما بدي علاقات وطالع جي، ما بدي أكلا أمينك. قلت فإني أحب أن آتيك يا أخي. وكان يعز على ابن المنكدر ألا يعرف، أيها الإخوة، أهل الصلاح. كان يحب أن يعرف كل من يعرف بصلاح يقيم معه علاقة، لعله أن تناله منه دعوة، وهو من رؤوس الصالحين كان ابن المنكدر قدس الله سره. لكن هذه عادة الصلاح، يستصغرون أنفسهم إلى غيرهم، وهو من رؤوس الصالحين كان والأولياء. فقال تلقاني في المسجد، وكان فارسيا. قال ثم لم نفجأ به إلا وقد غاب، ارتحل عن الدار، ترك كل شيء، وهو عبد عتيق مولى. فكان أهل الدار يقولون الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح. الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح. كانوا يعرفون أنه من الصالحين، وجوده بركة كان بين مغرانيهم. اختفى، اختفى، لا يريد أيها الأخوة. ونعود إلى ابن المبارك الذي قال أحمد فيه أيها الأخوة، ما رفعه الله إلا بخبيئة عمل، إلا بخبيئة عمل. محمد بن أعين رحمه الله، وهو أحد أصحابه ورفقائه أيها الأخوة، وكان له منزلة كريمة عنده عند ابن المبارك. قال سافرت معه مرة في غزاة نغزو بلاد الروم، كان فارسا عالما محدثا، وكان تاجرا وكان زاهلا. قال خرجت معه في غزاة إلى بلاد الروم، فلما أقبل الليل وضع رأسه يريني أنه ينام ليوحي إلي بأن أنام أيضا أنا. قال فقبضت على رمحي وجعلته تحت رأسي وأريته أنني أنام. قال أنا أريد أرمقه، أريد أن ألحظ كيف يعبد الله، ماذا يفعل هذا بالليل، قطعا لا ينام مثل ما ينام الناس. لكن لا ترى، لا ترى، الربيع بن خيثم التابعي الجليل قال له ابن مسعود لو رآك الرسول لأحبك يا ربي. ابن مسعود كان إذا رآه يكبر يقول الله أكبر وبشر المخبتين، وجهه قدس الله سره، لم يرى يتطوع في مسجد قومه إلا مرة واحدة في عمره كله، ولا مرة، يصلي فقط الفرض والسنة الرواتب، التطوع في البيت حيث لا يراه إلا الله، حيث لا يراه إلا الله. ومثله عامر بن عبد القيس، لم يرى متطوعا في مسجد حيه قط ولا مرة، في البيت، هذا كله في البيت، العمل لله في البيت. المهم قال فلما ظن أنني نمت قام وجعل يصلي، فإذا به وقد صلى الليل كله. فلما انفجر الفجر أتى يوقظني، قال قم الفجر، فقلت لم أنم. قال فعلاه الهم والغم وحزن، اغتاظ غيظا شديدا. قال ولم ينبسط إلي ولم يكرمني الغزاة كلها، ولم أزل أعرف هذا منه حتى توفي، تغير علي حتى مات. لماذا تراقبني؟ كانوا يسمون هذا تشنيعا، تشنع علي، تريد أن تعرف أحوالي، يعني تشنع علي، تأخذ حسناتي بالطريقة هذه، تريد أن توقعني في الرياء. غضب، غضبا شديدا. والناس اليوم دلوني على واحد إلا من رحم الله، دلوني على هذا المرحوم، اللهم عرفنا بهم، دلنا عليهم. إذا لم تعرف أحوالهم يحزنون، إذا لم تعرف مواهبهم يغضبون، ويتوسلون بكل وسيلة أن يطلع الناس على ما عندهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ في الصحيحين أيها الإخوة من حديث أبي بردة، وهو ابن أبي موسى الأشعري، يقول قال أبو موسى الأشعري غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة، وكنا ستة نفر نتعاقب على بعير واحد حتى نقبت أقدامنا ونخبت قدماي ونخبت وسقطت أظفاري، فكنا نلف عليها على أقدامنا الخرق، فلأجل ذلك سميت غزوة الذات الرقاع، في سبيل الله كانت أقدامهم سقطت جلودها. قال أبو بردة: ثم كره أبو موسى ذلك، كره أنه حدث بذلك. قال ابنه أبو بردة: كأنه كره أن يكون شيئا فعله لله وذكره. طب فعلناه لله، ليش نذكره؟ طيب هذا شيء كان لله، لماذا نذكره؟ كره من نفسه أنه حدث بذلك. لذلك دائما أيها الإخوة انتبهوا، يجب أن نتأكد من هذا المعنى. كل ما بلغنا عن أحوال وعبادات واجتهادات ومواهب أصحاب رسول الله، صدقوني هو القليل القليل القليل. العجب الذي نقاه عنهم هو أقل القليل. هذا الذي ند، هذا الذي ند أيها الإخوة. فعرف أما ما أخفي وكتم لا يعلمه إلا الله. كيف كانوا؟ لا يعلم ذلك إلا الله رضوان الله عليهم أيها الإخوة. هذا هو. أما نحن كلام كثير، كلامنا دائما أكبر من أعمالنا بكثير، دعوانا أكبر من أحوالنا بكثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله على هذه المحنة والبلية. أي والله لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فابن المبارك كره هذا أيها الأخوة. كان يكثر التردد على طرسوس، وفيها بلدة صغيرة تسمى الرقة، رقة طرسوس وليست رقة الشام. المهم أيها الأخوة، فنزل في يوم من الأيام في خان، وكان كلما نزل قصده شاب فتى أيها الأخوة يحب العلم والصلاح، ويخدم يقوم على خدمة ابن مبارك وقضاء حوائجه، فلم يأتيه مرة. فسأل عنه فقالوا هو محبوس في السجن في 10,000 درهم. فاستدل على غريمه على صاحب الدين، وذهب إليه ليلا ووزن له 10,000 واستحلفه بالله ألا يخبر أحدا بما كان حتى يموت. لا تخبر أحدا بأنني أنا الذي قضيت دين الشاب. استحلفه بالله العظيم وأطلق الشاب. وسرى ابن مبارك سافر مبكرا، فلحقه الفتى على مرحلتين. فلما رأى قال له: يا فتى أين أنت؟ لم أرك في هذه السفرة. قال: يا سيدنا يا مولاي، كنت محبوسا في دين. قال: فماذا؟ قال: جاء رجل وقضاه عني. قال: احمد الله، الحمد لله، رب سلك أحد الصالحين قضاه عنك. ولم يعرف الفتى بهذا إلا بعد أن توفي ابن مبارك. الله أكبر. واليوم يأتي أحدنا يقول: أنا عملت وعملت ولا أمن، وهو يمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا عقل لنا، لا عقل. حين أسمع هذا أقول: أين العقل؟ أين العقل؟ ليس هنا الدين. هو يذكر أيها الإخوة نعمه على الناس، يمن: أنا عملت كذا وكذا وكذا. والله ولا أقول هذا من، هذا هو المن يا أخي الذي تذكره هو المن. إن عملته إلا أسكت، مت عنه، لا تذكره يا أخي. أنت عملته لله، أفسدت عملك، أفسدت عملك بهذا الذكر. لماذا؟ كما قلنا، توقير الله ليس تاما في القلوب، توقير العباد ربما أكثر أحيانا. العمل كله متوجه للعباد، لاستلفات وجوه الناس إلينا والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يلحقنا بعباده الصادقين، وأن يعرفنا على أوليائه الصالحين، وأن يعيد علينا من بركاتهم، وأن ينفحنا كما نفحهم، وأن يعطينا كما أعطاهم. إنك ولي ذلك والقدر علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. والعجيب أيها الإخوة والأخوات أنهم كانوا يكتمون زهدهم، ما لا يتصور كتمانه كانوا يكتمونه، وكانوا يوصون بأن يكتم الزهد أيها الإخوة، حتى الزهد. يقول أيوب السختياني: لا يزهدن أحدكم في الدنيا ثم يجعل زهده عذابا على الخلق، ثم يجعل زهده عذابا على الخلق، يعني يحملهم ما لا يحتملون. ازهد فيما بينك وبين الله. طب كيف؟ كيف أزهد؟ كيف ألبس لباسا زاهدا وأكتم هذا؟ يقول حماد: فزرنا أيوب في بيته يوما، فإذا فراشه المراتب، فإذا فراشه فراش مخمس من إيه؟ مخمس أحمر فارغ، قال فرفعته أو رفعه بعضنا فإذا هو خصف حشو غليف من أتلف وأردأ الفرش، لكن أعطاه وجها يدل أنه فراش مترف، هكذا يستر زهده أيها الإخوة. يقول سفيان الثوري قد يعلمون الناس، بعض الناس تساءل لماذا تكثر من ذكر هؤلاء؟ يا أخي كيف ستعلم الدين أنت؟ تعلمه هاي من كتاب الله مباشرة، لن تتعلم هذا، لن تفهمه، تعلمه من السنة وبها لن تفهمه. هؤلاء أدلاء على الله تبارك وتعالى، هؤلاء أدلاء نجوم الهدى، يجب أن نستكثر من سيرهم حتى نتعلم يا إخواني، نتعلم ما لا يخطر على بالنا والله. يقول سفيان الثوري رأيت الإمام جعفر ابن محمد أي الصادق عليهم السلام أجمعين وعليه جبة خز دكناع، ما شاء الله ثخينة ممتازة، وكساء خز أريجاني من أفخر نوع. قال فجعلت أنظر وأتعجب، سفيان الثوري هذا الابن السادس لرسول الله كيف؟ قال فقال ما لك تنظر إلينا يا سفيان تعجب مما نلبس؟ قلت نعم يا مولاي، ليس هذا لباس أي جدكم رسول الله ولا لباس آبائك، أنت ابن رسول الله، الرسول ما كان يلبس هكذا، ولا أبوك الباقرة ولا زين العابدين ولا الحسين ولا علي يلبس هذا اللباس. قال فابتسم ثم كشف لي فإذا لباس صوف خشن يتعب الجلد والبدن أيها الإخوة، خاصة حين يتعرق الإنسان لباس صوف تحت. قال فإذا الردن يقصر عن الردن وإذا الذيل يقصر عن الذيل. قال يا سفيان هذا لبسناه لله وهذا لبسناه لكم، فما لبسناه لله أخفيناه وما لبسناه لكم أبديناه. نستسر حتى بزهدنا، شيء نفعله لله ينبغي ألا يراه الناس لله، حتى في الثوب يا إمام، حتى في الثوب. اللهم إنا نسألك أن تدلنا عليك وأن تعرفنا بك يا رب العالمين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أواهين، ذكارين، خشاعين، منيبين، رجاعين، توابين. تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغسل حوبتنا واسدل سخيمة صدرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سجينا إلا أحسنت فكاكه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا. اللهم إنا نسألك من كل عمل خير مفاتيحه بيدك يا رب العالمين، دلنا على محاسن الأخلاق وجملنا بها لا يدل على أحسنها إلا أنت، وجنبنا سيئها لا يجنب سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، إنا بك وإليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.